الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 89 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 75 بعد 200، وهي قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أيها الإخوة الكرام، الإنسان في بدايته سلك إلى تأمين حاجاته مبدأ المقايضة، يعطي قمحا ويأخذ لحما، ولكن مبدأ المقايضة لا يصلح ولا يمكن أن يستمر عليه الإنسان، فلا بد من قيمة مطلقة وسيطة بين حاجات الإنسان. كان المال هذه القيمة الوسيطة بين حاجات الإنسان، يعني أنا أعالج مريضا أتقاضى شيئا، أعلم طالبا أتقاضى شيئا، أريد أن أشتري ثوبا أدفع شيئا، فهذا الشيء الذي يعبر عن جهدي وعن جهد الآخرين، هذه القيمة المطلقة هي المال، سواء أكان مالا ذهبيا أم فضيا أم إيصالا لتغطية مودعة عند مصدر هذا الإيصال، العملة الورقية. على كل، دون أن ندخل في تفاصيل فلسفة المال وكيفية نشوء مفهوم المال، هذا المال الذي بين أيدينا تعبير عن جهد بشري، فمن بذل جهدا كبيرا ينبغي أن يتقاضى مالا كثيرا، ومن بذل جهدا قليلا ينبغي أن يتقاضى مالا قليلا، ومن أراد أن يشتري حاجة ثمينة ينبغي أن يدفع مالا كثيرا، يعبر عن جهد كبير بذله. على كل، هذا الورق الذي بين أيدينا هو المال، قيمة الجهد البشري، رمز الجهد البشري، وهو مرن. قدم للإنسان حاجة على زواجه، قدم له ثريا، لو قدمت ثمنها قد يشتري بثمنها عشرات الحاجات، من القيمة المطلقة. على كل، أخطر شيء في الحياة المال والمرأة، لأن النفس متعلقة بهما أشد التعلق. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. ركب في أصل الإنسان، في أصل جبلة الإنسان، حب المرأة وحب المال. محور الدرس عن المال. المال كما قال بعضهم مادة الشهوات، لا تستطيع أن تفعل شيئا من دون مال، لا تستطيع أن تشتري طعاما تأكله من دون مال، لا تستطيع أن تسكن في بيت مريح من دون مال، لا تستطيع أن تركب مركبة تنقلك إلى أهدافك من دون مال، لا تستطيع أن تهيمن على الناس من دون مال. فالمال له دور خطير في حياة الإنسان، بل إن الله جعله قوام الحياة. الإنسان له دخل يشتري منزل صغير، يخطب فتاة، يتزوج، يؤسس أسرة، له كيان. من أين بدأ هذا الكيان؟ من دخل ثابت، استطاع أن يخطب من خلاله امرأة، وأن يشتري منزلا، وأن ينفق عليها. لأن للمال دورا خطيرا في حياة الإنسان، فلا بد من تنظيم علاقته به. أيها الإخوة الكرام، كلام دقيق. هناك طريقتان لكسب المال، إما أن تلد الأعمال المال، وإما أن يلد المال المال. إذا ولدت الأعمال المال، هذا الذي أراده الله عز وجل، وهذا الذي شرعه، وهذا الذي يجعل المال دولة بين الناس جميعا. ما الذي يجعل المال دولة بين الناس جميعا، يعني متداولا بين الناس جميعا؟ حينما تلد الأعمال المال. قد لا أقف عند دقائق هذه الآية في هذا الدرس، لكن لا بد من تمهيد دقيق جدا لموضوع آيات الربا. أنت إن فتحت محلا تجاريا، تحتاج إلى موظف يعينك على فتح المحل صباحا ويبقى فيه طوال الوقت. هذا الموظف لا بد له من مرتب، هذا المرتب يتقاضاه من هذه الشركة. أنت بحاجة إلى محاسب، بحاجة إلى مستودع، بحاجة إلى دفاتر فواتير، بحاجة إلى صاحب مطبعة. دون أن تشعر توظف عشرات بل مئات الجهات كوظيفة ليست ثابتة. أما حينما تشتري حاجة للمحل، حينما تستأجر مستودعا، تحتاج إلى من يقيم في المستودع، تحتاج إلى من ينظم لك هذا المستودع. فالأعمال إذا ولدت المال، هذه الكتلة النقدية التي بأيدي صاحب هذا المشروع لا بد من أن تتوزع بين أناس كثيرين. وكل الشركات المصاريف قد تصل إلى الثلث أحيانا، يعني ثلث رأس المال يوزع بين الناس. فالله عز وجل حينما شرع لنا هذا الشرع العظيم، أراد من هذا المال أن يكون متداولا بين جميع الخلق. الوضع الصحي، الوضع الطيب، المريح، العدل، الوضع الرحيم، الحكيم، أن يكون المال متداولا بين جميع الخلق. أما الوضع المرضي، أن يكون المال متداولا بين الأغنياء فقط. قال تعالى: لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم. متى يكون المال متداولا بين الأغنياء فقط؟ حينما يلد المال المال. الأعمال إذا ولدت المال يوزع بين أناس كثيرين. أما إذا ولد المال المال، يعني أنت وأنت في البيت مرتاح، لا تستأجر محل، ولا تتحمل مسؤولية، ولا تدفع ضريبة، ولا تستخدم أناسا، ولا تشغل إن صح التعبير أصحاب مهن وحرف، أنت حينما تضع هذا المال في مؤسسة ربوية وتتقاضى عليه أرباحا، وأنت في البيت مرتاح، لا تقدم للأمة شيئا بل تأخذ مالا من مالك. فهذه العملية من شأنها أن تجمع الأموال في أيد قليلة، وأن تحرم منها الكثرة الكثيرة. عندئذ يكون التفاوت الطبقي الذي هو وراء ثورات العالم. واحد يملك مليون، ومليون لا يملكون واحدا. إن كان يقيم عقد قران في فندق بكلفه 85 مليون، و 85 ألف شاب لا يجدون ليرة واحدة يتزوجون بها. حينما تلد الأموال المال، تتجمع الأموال في أيد قليلة وتحرم منها الكثرة الكثيرة. وهذا التفاوت الكبير بين شخص وشخص وراء كل الفساد الأخلاقي والفساد الاجتماعي، بل وراء العنف، بل وراء ما يسمى الآن بالإرهاب. إنسان يائس لا يستطيع أن يفعل شيئا. لهذا المعصية أيها الإخوة تتعاظم كلما اتسعت رقعة مضارها. فالذي يشرب الخمر مثلا يؤذي نفسه، أما الذي يزني يؤذي نفسه ويؤذي امرأة معه، أما الذي يرابي يؤذي مجتمعا بأكمله، لأن المال قوام الحياة، فإذا ملكته أيد قليلة وحرمت منه الكثرة الكثيرة صار هناك اختلال، خلل خطير في الحياة. فلذلك الإنسان جاء في الحياة الدنيا من أجل عمل صالح، فحينما يأخذ ويعطي، بالمناسبة الأنبياء أعطوا كل شيء ولم يأخذوا شيئا، يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ، يا من قدست الوجود كله ورعيت قضية الإنسان، يا من زكيت سيادة العقل ونهنست غريزة القطيع، يا من هيأك تفوقك لتكون واحدا فوق الجميع فعشت واحدا بين الجميع. جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ. المرابي أخذ ولم يعطي، ما فعل شيئا. لو معه 1,000,000,000 هو عالي على المجتمع. النجار قدم بابا، المدرس علم طالبا، الطبيب عالج مريضا، المحامي أخذ حقا، التاجر قدم سلعة إلى مكان مناسب وربح ربحا مناسبا، المزارع قدم محصولا. ما في إنسان عمل عمل إلا قدم شيء ولو أنه ربح. يعني هنا نقطة دقيقة جدا، إنسان استصلح أرض وزرعها تفاحا مثلا، هو يقصد الربح، ولكن ماذا فعل هو؟ هو قدم كمية تفاح كبيرة في موسم ساهمت بفضل أسعاره وساهمت بإطعام هؤلاء الجياع. التاجر أورد بضاعة وباعها والقصد هو الربح، لكن ماذا فعل؟ جعل بضاعة أساسية بين أيدي الناس بسعر معقول. إذا كل إنسان يعمل عرف أو لم يعرف، شعر أو لم يشعر، يقدم خدمة للمجتمع. لذلك سيدنا عمر كان يقول: إني أرى الرجل ليس له عمل يسقط من عيني. وقل اعملوا. فنحن في الحياة الدنيا ينبغي أن نعمل، من جهة أننا بهذا العمل تكشف خصائصنا والكمالات التي أودعها الله فينا، أو تكشف نقائصنا والانحرافات التي كسبناها بأيدينا. فالإنسان من دون عمل لا يكشف. الله عز وجل يعني قهرنا بالعمل. كيف؟ كل واحد منا يدفن حاجة واحدة وهو محتاج ل1,000,000,000 حاجة، وهذه الحاجات تنالها بالمال. لا بد من أن تكسب المال أولا، من أجل أن تشتري بيتا وأن تؤسس البيت وأن تتزوج امرأة وأن تنجب أطفالا وأن تربي الأطفال وأن تعلمهم إلى آخره. أنت بحاجة ل1,000,000,000 حاجة وتتقن حاجة واحدة. فالله عز وجل قهرنا على أن نكون في مجتمع، وقهرنا على أن نعمل. والدليل من طبيعة الأنبياء البشرية أنهم كانوا يأكلون الطعام، يعني لا يستطيعون أن تقوم أجسامهم بذواتها، هم مفتقرون إلى وجودهم وإلى استمرار وجودهم إلى الطعام، ثم إنهم مفتقرون إلى شيء آخر من أجل تأمين ثمن الطعام، هم مفتقرون إلى العمل والكسب. إذن كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. الإنسان مقهور باستمرار حياته إلى الطعام والشراب، ثم إنه مقهور في تأمين ثمن الطعام والشراب إلى العمل. فربنا عز وجل أراد لنا أن نكون في مجتمع وقهرنا إلى أن نعمل، ومن خلال هذا العمل نكتشف إنا كنا مبتلين. الإنسان يكتشف من خلال عمله، يصدق أو يكذب، يستقيم أو ينحرف، يكون واضحا أو غامضا، يغش المسلمين أو ينصحهم، من خلال عمله. فأنت لأنك مقهور على أن تكون في مجتمع ومقهور على أن تعمل تكشف. إذن الحياة الدنيا ابتلاء، أي إظهار ما تنطوي عليه النفس. النظام الذي أراده الله لهذا الإنسان هو أن يعمل، وبالتالي يكسب المال وينفقه في حاجاته الأساسية فيرقى عند الله عز وجل. وإذا كان حب المال شهوة عارمة من شهوات الإنسان، ما أودع الله هذه الشهوات في الإنسان إلا لنرقى بها صابرين وشاكرين. بالمناسبة، أي شهوة أودعها الله فينا يمكن أن نرقى بها مرتين، مرة شاكرين ومرة صابرين. فإذا تعففت عن مال حرام ترقى إلى الله صابرا، وإذا أقبلت على مال حلال ترقى إلى الله شاكرا. فكأن هذه الشهوات سلم نرقى به أو دركات نهوي بها. فالعمل أساسي في حياة الإنسان، من خلاله نبتلى، تكشف كمالاتنا أو تكشف نقائصنا. الآن العمل يملأ فراغ الإنسان، العمل يحقق وجوده، العمل يجعله متألقا، أنه شيء بالحياة اسمه تأكيد الذات. أما حينما يقبع في بيته ويضع أمواله في المصارف الربوية ويتقاضى عليها أرباحا طائلة، يعيش في بحبوحة دون أن يخشى كسادا أو أن يخشى جفافا. المزارع يزرع ويقول يا رب أغثنا، والتاجر يشتري بضاعة ويقول يا رب اجبرها. أما المرادي ربح ثابت، ما له علاقة لا بالمطار ولا بالأسواق. فالمرادي لأنه رفض أن يعمل وأراد بالمال أن يلد المال، فقد بعد عن الله عز وجل. وحينما الإنسان يسلك طريق الربا، ما الذي يحصل؟ الربا أولا يرفع الأسعار، ونحن أمام شيء دقيق جدا، في شكل بالهندسة اسمه الموسور، يعني أسطوانة متناقصة إلى أن تصل إلى نقطة، هذا الموسور. وكأن الموسور حلقات متناقصة. الآن عمود هذا الموسور الخط المتعامد مع قاعدته يمثل الأسعار، فكلما ارتفع السعر ضاقت الشريحة. الآن فاتها بالسوق، لو كان ثمن الكيلو 100 ليرة، كم إنسان من مليون إنسان يشتروا هذه الفاكهة؟ قد يشتريها 10,000 من مليون. لو كان كيلو 50 صاروا 50,000، لو كان 25 صاروا 200,000 في السوق. فكلما ارتفع السعر صغرت الشريحة. فقد تجد في حالات التضخم النقدي الحاجات ممتلئة فيها الأسواق، ولكن لا أحد يملك ثمنها. الحاجات ممتلئة لكن أسعارها فوق طاقة المستهلك. هي حالة خطيرة جدا، أن الإنسان لا يملك ثمن حاجاته. يروي علماء الاقتصاد أن عاملا في معامل أو عاملا من عمال المناجم طبعا ترك عمله أو أغلق المنجم وشرح العمال، فتلوى الأب جوعا هو وأولاده، وفي ليلة شديدة البرد شكى الأولاد البرد الشديد، فقالوا له بسذاجة يا أبتي لماذا ليس عندنا فحم وأنت في منجم الفحم؟ قال لأن الفحم كثير، لأنه كثير فأنا بلا فحم. كلمة فيها مغالطة، لأنه كثير ما في مشتري لهذا الفحم، إذا المنجم أغلق أبوابه. لما أغلق أبوابه سرح عماله، لما سرح عماله أصابهم البرد الشديد. لماذا أصيبوا بالبرد الشديد؟ لوفرة الفحم وعدم وجود من يشتريه. هذا نموذج من نماذج الربا. كل شيء موجود، المال قليل، المال بأيدي قليلة جدا. الغني الكبير يمكن أن يشتري كل شيء ولا يعنيه شيء، أما الفقير معه مبلغ قليل، هذا كيف يكفيه طوال الشهر؟ هنا المشكلة. إذا المعصية التي تقع على شخص واحد ضررها محصور بواحد، أما التي تقع على شخصين ضررها محصور باثنين. أما المعصية التي تسبب إرباك مجتمع بأكمله، وحينما تضعف القوة الشرائية للمال، وحينما يكون دخل الإنسان أقل من حاجاته بكثير، تنشأ أمراض، تنشأ دور بغاء، طرق الزواج مغلقة، تنشأ جرائم، سرقات ونهب واحتيال. فهذه جرائم سرقة المال والزنا تتفاقم في المجتمعات الفقيرة طبعا، وفي المجتمعات الكافرة إلى تفسير آخر. أما في المجتمعات ذات البنية السليمة إذا افتقرت يظهر في هذه المجتمعات انحرافات خطيرة. فأول شيء للربا أنه يرفع الأسعار. كيف؟ الفكرة أنه إنسان معه 100 مليون، إن أراد أن يضعها في عمل تجاري أو صناعي أو زراعي، إذا كان هناك مؤسسات ربوية يمكن أن تعطيه أرباحا جيدة دون أن يعمل، فمتى يغامر ويوظفها في مشروع صناعي أو تجاري أو زراعي؟ إذا ما في عائد ربح 40-50% لا يغامر، إنه 10% مأمنة عن طريق البنوك، وفي أيام نسب 18%. فما دام هناك مؤسسات تعطي ربح من دون عمل، فرأس المال لا يغامر بمنطقة الحياة إلا إذا كان الربح كبيرا جدا. إذا لوجود مؤسسة تعطي ربح بلا عمل، الأموال لا توظف في أعمال استراتيجية إلا بربح عالي. فلوجود الربا ترتفع الأسعار، أي أول حالة. الأسعار إذا ارتفعت ضاقت شريحة المستهلكين، أي أول شيء ثاني. إذا ارتفعت الأسعار ضاقت الشريحة، فإذا ضاقت الشريحة قل الربح على الباعة، رفعوها ثانية. إنسان يحتاج باليوم ب1000 ليرة فرضا، إذا يربح باليوم 100 ليرة ما بتكفي، فلا بد من رفع أسعاره. فإذا ارتفعت باقة الشريحة رفع أكثر، سرنا في حلقة مفرغة، فكل شيء موجود وأسعار هذه الأشياء فوق طاقة المستهلكين. قضية خطيرة جدا. إذا الربا يسهم في رفع الأسعار عن طريق أن رأس المال لا يغامر إلا بربح كبير جدا. ولأن وجود من يدفع لك ربحا دون أن تعمل، هذا يجعل المغامرة تحتاج إلى عائد ربحي عالي جدا. شيء ثاني، الربا يسهم في البطالة. إنه أي إنسان بده يعمل مشروع يحتاج إلى طاقة بشرية. لا، المشكلة الأولى في العالم الأولى البطالة. يعني في بعض البلاد كل 4 أشخاص واحد يعمل، 3 بلا عمل. وفي عنا بطالة مقنعة وأخطر، له عمل بس دخله قليل جدا جدا، لا يكفيه حياته مصروفه. إذا يلجأ إلى أساليب أخرى لا ترضي الله ولا ترضي عبيد الله. ففي عنا بطالة صارخة، بطالة مقنعة. فحينما يحل كسب المال عن طريق المال نفسه محل كسب المال عن طريق الأعمال، ترتفع الأسعار وتفشو البطالة. والإنسان حينما لا يعمل، طبعا هذه الأمة تحتاج إلى أن تستورد كل بضاعتها. يعني أمة تأكل ما لا تزرع، وتلبس ما لا تنسج، وتستخدم آلة لا تصنعها، هذه أمة عالة على الأمم. يعني بالمناسبة سيدنا عمر رضي الله عنه كان يتفقد رعيته، دخل بلدة، هكذا تروي الكتب، كل الفاعليات في هذه البلدة من غير المسلمين، فعنفهم تعنيفا شديدا وقال: ما هذا؟ قالوا: لقد سخرهم الله لنا. فقال رضي الله عنه: كيف بكم إذا أصبحتم عبيدا عندهم؟ يعني المنتج قوي والمستهلك ضعيف، فنحن إذا قبلنا أن نضع الأموال في مؤسسات ربوية دون أن نعمل نحتاج إلى أن نستورد كل شيء، والمستورد ضعيف والمنتج قوي. الآن في ما يسمى بحروب اقتصادية غير معلنة، منها حرب قطع الغيار. عندك مركبة شراء قطع التبديل التابعة لها، هذا اسمه عقد إذعان مو عقد تراضي. مركبة حقها مليونين، احتجت إلى قطعة من قطعها، أقول لك 50,000، لو رفضت تتوقف هذه المركبة. فماذا يفعل معنا اقتصاديو العالم؟ يبيعونك شيئا أساسيا وأنت محتاج لهم كل وقت لقطع الغيار. فحينما لا نكتفي بطعامنا وشرابنا وثيابنا وحاجاتنا وآلاتنا نكون أفقر الشعوب. فكل إنسان يثمر ماله في البنوك ولا يعمل، هذا يسهم في ضعف أمته ويسهم في تأخرها وتخلفها. أحياناً تحتاج أمة إلى شيء، إلى صناعة معينة، إلى أدوات معينة، قد تدفع ثمنها 10 أضعاف قيمة الحقيقية لعقد إذعان. لو الأموال الموجودة في البلاد توجهت إلى التوظيف في أعمال أساسية لاستغنينا عن استيراد هذه البضائع. يعني أولاً يسهم الربا في رفع الأسعار، ورفع الأسعار يسهم في مشكلات اجتماعية كبيرة جداً، والربا يسهم في البطالة، والبطالة لها مضاعفات خطيرة جداً، ثم إن الربا يسهم في ضعف الأمة، إنه ما في إنتاج، في استهلاك فقط من دون إنتاج. لذلك لأن الربا يمس أخطر ما في حياة الإنسان وهو المال وهو قوام الحياة، لذلك ما من معصية على الإطلاق توعد الله مرتكبيها بحرب إذا الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لذلك يمحق الله الربا ويربي الصدقة. الربا القوانين الحسابية هو الذي يربح. أنت أقرضت 100,000 رجعت لك 120، ففي الآلة الحاسبة المال نما، واسم الربا من النمو، ربا الشيء على. فأنت في الأصل حينما توظف المال في مؤسسة ربوية المال يزداد، وحينما تقرض قرضا حسنا المال ينقص، عاد المال مع فرق التضخم. يعني إذا أقرضت 100,000 سوف تعود لك بعد عام 85,000 بقيمتها الشرائية. إذن بحسب الحسابات والآلات الحاسبة الربا يزداد، الربا يزيد المال، والصدقة الخالصة تنقصه. الآية بالعكس، نصدق آلة الحاسبة، الآلة الحاسبة لما القرآن الكريم قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يعني الله عز وجل له قوانين واضحة وله قوانين ليست واضحة. يعني أنت ضع 100 فوق 100 صار 200، 100 ثالثة 300، 100 رابعة 400، قوانين واضحة. إذا أقرضت 100,000 رجعوا 120، أقرضت 120 رجعوا 150، أقرضت 100 رجعوا 200، خلال سنة صار 100 200. أما القوانين غير الواضحة، قوانين العناية الإلهية أو قوانين التأديب الإلهي، قد يتلف الله له للإنسان محصولا طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون أصبحت كالصريم. في صقيع بيستمر من ثواني يتلف محصول بالملايين، صقيع موجة صقيع تكلف كل شيء. فربنا عز وجل قادر أن يتلف مال الإنسان بأسهل الأسباب، يتلف المال. فالإنسان إذا اتقى الله عز وجل نمى ماله بالعناية الإلهية المباشرة، وإذا لم يتقيد بهذا الأمر تلف ماله بالتأديب الإلهي. يعني كم من إنسان دمرت تجارته بخطأ بسيط، كم من إنسان أعلن إفلاسه بسبب قليل، سبب تافه. يمحق الله الربا. فقد يبدو للإنسان أن الربا يزيد المال، وقد يتبدل الإنسان أن القرض الحسن يوقف المال، هذا بالقوانين الأرضية. أما الله عز وجل له منظومة قوانين أخرى. دائما في نقطة دقيقة، في قوانين مستنبطة من حركة الحياة. يعني إنسان فرضاً عرض عليه تجارة ربحها بالمئة 500 والرأس مال موجود والشاري موجود فيساهم، فبالقوانين الأرضية أرباح طائلة، هذا المال قد يدمر، قد يصادر، قد يحرق، هناك آلاف الطرق لإتلاف المال، وقد يتقيد بشرع الله فلا يربح، فيأتيه ربح من نوع آخر ليس في الحسبان، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولو أن القوانين الحسابية، ولو أن قوانين الرياضيات تجعل الربا يزيد المال، إلا أن قوانين ربنا عز وجل التي توعدنا بها تتلف هذا المال الحرام. على كل أيها الإخوة، هذه الآيات آيات الربا مهمة جدا، وإن شاء الله تعالى هناك وقفة متأنية عندها في درس قادم. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. يعني أن تلد الأعمال المال هو البيع والشراء، هذا أقره الله، أما أن يلد المال المال هو الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. يا أيها الإخوة الكرام، هذا كلام الرحمن، هذا كلام خالق الأكوان. لو بالمنطق السطحي وبالقوانين المستنبطة من حركة الحياة توهمت أن الربا يرفع دخل الإنسان، هو في الحقيقة تدمير لهذا المال. والدول التي لا تتعامل بالربا ميزانها التجاري رابح جدا، يعني دولة من دول المسلمين في شرق آسيا كادت تصل إلى نمو مذهل، وصلت إلى 60 مليار فائض طبعا. فهناك من علق تعليقا لطيفا بسبب يعني بعد هذا الاقتصاد عن الأسلوب الربوي، مو بعد كلي، يعني بعد جيد جدا، فكلما ابتعدنا عن نظام الربا نمت أموالنا وصحت أجسامنا ونمت العلاقات الاجتماعية بيننا. وفي درس آخر إن شاء الله نقف وقفة متأنية عند هذه الآيات بحسب أحكامها الفقهية، والحمد لله رب العالمين.